إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية، لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل محمد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، يا خير أجناد الأرض، سلما وحربا، علما وفكرا وأدبا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاء الفجر ننقله لكم من مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وافق نصر الله في أكتوبر أيام المغفرة في رمضان، وها هي الذكرى توافق أيام الحج، فهنيئا لمن لبى نداء الله فحج واعتمر، وهنيئا لمن لبى نداء الوطن فكبر وانتصر. فالحمد لله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أيها الإخوة المؤمنون، وفي مثل هذا اليوم 8 عام 73 كانت معركة الدبابات. كانت المعركة التي تكبد فيها العدو خسائر هائلة، فواجه الجندي المصري بسلاح إيمانه المدرعات وانتصر عليها. نعم، هم خير أجناد الأرض. أيها الإخوة، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة. سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تلاوة مباركة طيبة استفتاحا واستهلالا لهذا اللقاء الطيب، والقارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق.

صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللهم إنا عبادك، بنو عبادك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله الوارث منا، علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا. أيها الإخوة المؤمنون، وهكذا تلا علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل استهلالا لهذا اللقاء الطيب المبارك، بدءا من الآية 52 من سورة صاد وحتى الآية 7 من سورة الزمر. أيها الإخوة المؤمنون، والدعاء مخ العبادة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. مزيد من الابتهالات والأدعية مع الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين، عليها نحيا وعليها نموت، وبها رضاك يا رب. اللهم ألف بين قلوبنا وانشر الأمن والأمان في ربوع بلادنا يا أكرم الأكرمين، يا رب، يا ذاهبين لأرض طه المصطفى لأداء سعدكم، يا سعدكم قد نلتم أغلى المنى ورجعتم بالصفح والبركات. إن طفت بالبيت الحرام ملبيا فامدد يديك بخالص الدعوات، كبر وهلل، كبر وهلل واسعى بشوق بين مروة والصفا، واذكر رحيما فاض بالرحمات في حجر إسماعيل، صل داعيا وابك على الآثام والهفوات، وابك على الآثام والهفوات، واشرب هنيئا شربة من زمزم تروي عليل الأنفس الظامئات، فهي الطعام هي الشراب مع الدواء، وهي الطهور على مدى السنوات. واذكر إذ إبراهيم نادى ربه عند الوداع وفاض بالعبرات، رباه إني عند بيتك تارك أهلي بواد مجدب الجنبات، هو غير ذي زرع ولا جار لهم إلا فارزقهم من الثمرات. الناس عند الله خلق واحد لا فرق في الألوان والقسمات، خلعوا الثياب وأحرموا وتطهروا وتعطروا بنسائم النفحات، وسعوا وطافوا واستقوا من زمزم وتوجهوا لله بالدعوات. نادى الخليل فما تخلف الطاف،

والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعده أيها الأخوة المؤمنون، فقد أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ فوزي عبد الغفار من مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة. أيها المستمع الكريم، قف بالخضوع ونادي ربك ياه، إن الكريم يجيب من ناداه، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه، واسأله مسألة الدليل فإنه مبسوطتان لمن دعاه يداه. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى المصلين ها هنا ما بين راكع وساجد في ركعتين هما خير من الدنيا وما فيها. اللهم هذه كنانتك، مهد أنبيائك ومقام علمائك، وأهلها في رباطك إلى يوم الدين. اللهم اقسم لمصر عزا من عزك وفضلا من كرمك، وأدم عليها الخير كله. اللهم وقد قلت وقولك الحق، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقلت وقولك الحق، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. اللهم اجعل مصر في أمانك وضمانك. أيها الإخوة المؤمنون، اطلبوا لأنفسكم مثلما طلبت أنا، قد وجدت لي مددا ما وجدت عنه غنى، إن بعدت قربني أو قربت منه دنا. اطلبوا لأنفسكم مثلما طلبت أنا. أيها الإخوة المؤمنون، وهذه أيام فيها الطاعة وفيها الإيمان بالله، والإيمان سلاح المؤمن في كل حرب وفي كل معركة، يكون منها القوت الروحي له حيث يقوى أمام أعدائه. أشارت الآيات التي كانت استفتاحا لهذا اللقاء إلى الصراع ما بين الإنسان وإبليس، حين يكون هذا الصراع يأتي سلاح الإيمان. أيها الأخوة المؤمنون، نعود مرة أخرى إلى دوحة القرآن، ويؤذن بل ويقام بعدها للصلاة مع القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم.